بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي الكرام، يتجدد اللقاء بكم. سبحانه وتعالى أعلى أعظم نعمة إخواني في الله يمن الله بها على الإنسان هي نعمة الدين. نعمة الدين من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، لأن بهذه النعمة يعتق الإنسان رقبته من النار، وبهذه النعمة يحقق الإنسان مراد الله عز وجل فيه في هذه الأرض، ويعمر هذا الكون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذه النعمة أيضا يحصل الأمن والأمان، ويحصل الاطمئنان والمحبة والوئام بين عموم البشر. وبهذه النعمة، أعني نعمة الدين، يعيش الإنسان في سعادة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. مهما كان وضعه ومهما كانت حالته فهو في سعادة دائمة، سواء كان في سراء أو في ضراء، لأنه في كلا الحالتين يتعامل مع الله عز وجل، وعنده اعتقاد ويقين أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب له إلا ما هو أصلح له وأصلح لشأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، إن من عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، وأخبر إن من عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، وأخبر إن من عباد الله من لا يصلح له تصلح له إلا الصحة، وإن من عباد الله من لا يصلح له إلا المرض. إذن سبحانه وتعالى يختار لك ما هو الأصلح والأنفع، وهذا لا يمكن للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد وأن يستقر فيه ذلك العلم إلا إذا كان صاحب دين، إلا إذا كان صاحب دين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا يخبر عن هذه الحقيقة، ويقول كما في صحيح مسلم وغيره: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذه حالة السعداء أحباب الكرام، يعيش الإنسان في رضا عن الله وفي رضا على قضاء الله وعطاء الله مهما قل أو كثر. وبهذا يتبين إخواني في الله الفرق بين المؤمن والفرق بين الكافر، أو بين ضعيف الإيمان الذي دائما تجده يتسخط ويتشكى على أقدار الله عز وجل. وهذا ما نلاحظه في بعض الناس، يقول: يا أخي الحبيب أنا دائما مريض، يا أخي الحبيب ما أخرج من مصيبة إلا تجيني بمصيبة، يا أخي أنا في فقر، وفلان في غنى، وفلان في صحة، وما أشبه ذلك. نقول: هذا يا أخوان من مداخل الشيطان. فإذا أكرمك الله بنعمة الدين فعند ذلك تتحقق لك السعادة الكاملة، والسعادة بإذن الله عز وجل التي يفتقدها كثير من الناس. فنحمد الله يا إخوان على هذه النعمة، وهذه أيضا نعمة الدين يا إخوان، علامة من علامات محبة الله لك أيها المسلم. أنت الآن في هذا الوقت في بيت من بيوت الله عز وجل، تركت مشتهيات وتركت رغبات وتركت أمورا تحبها النفس وتهواها، وإنما جئت رغبة فيما عند الله وطلبا فيما عند الله عز وجل. أو تظن أن الله عز وجل ينسى لك هذا الصنيع؟ أو تظن أن الله عز وجل يذهب لك هذا الأجر؟ لا والله، إنك تتعامل مع أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. لن ينسى الله لك هذا الأمر، وستجده بإذن الله عز وجل بركة في حياتك، في صحتك، في مالك، في وقتك، في كل أمورك وفي كل شؤون حياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه النعمة هي علامة على محبة الله عز وجل للعبد، أي أن الله يوفقك للطاعة ويرزقك الدين ويرزقك الله عز وجل الدين والاستقامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. الدنيا أحباب الكرام يعطيها الله البر والفاجر، يعطيها الله المؤمن والكافر، لأنها لا تسوى عند الله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الدنيا وحقيقتها بقوله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي أنها حقيرة في قمة الحقارة. فعلى هذا إذا رزقت الدين والاستقامة فاحمد الله عز وجل واشكره على هذه النعمة، فسيزيدك الله من فضله، سيزيدك الله استقامة وصلاحا وتقا وهدى وخيرا، وهذا بموعود الله عز وجل كما في قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا أريد أن أطيل، لكن كلمة طلبت مني من طرف الشيخ وهي حقيقة، حري أن نتذكر هذه النعم. أيضا من نعم الله عز وجل علينا يا إخوان، وهي نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمن والأمان نعمة لا يعرف بها، لا يعرفها ولا يعرف حقيقتها إلا من افتقدها. وهذه من أعظم نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. وهذه النعمة، أعني نعمة الأمن والأمان، امتن الله عز وجل بها ليس على المؤمنين فحسب، بل حتى على الكفار، كفار قريش وهم في كفر ووثنية وجاهلية، امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان. يقول الله عز وجل في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه النعمة حرما آمنا، آمنين على أعراضهم، على أنفسهم، على أموالهم، على كل أمورهم في أمن وأمان. والله تعالى يقول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيش؟ حين نعمة الله عز وجل عليهم يذكرهم الله بها، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، نعمة الأمان. يخرج الإنسان وهو آمن على نفسه وماله وأهله وعرضه، فهي أيضا من أعظم نعم الله عز وجل. ولا سيما يا إخوان أنا أقول في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه أيضا دعاة الفتن، وأيضا يا إخوان حسدنا على هذه النعمة في هذه البلاد المباركة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد. هذه النعمة من نظر في البلاد المجاورة، سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في أي بلد من البلاد التي اختل فيها الأمن والتي تزعزع فيها الأمن، الواحد لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله، فيخرج ربما لا يرجع. فهذه نعمة لابد يا عبد الله أن تشكر الله عز وجل عليها. وأيضا أقول بهذه المناسبة، هذه النعمة أنت محسود عليها، وما دمت أنك محسود عليها فستجد من الحسدة والحاقدين على هذه البلاد وعلى أهلها من يحاول أن يؤجج وأن يضرم نار الفتنة لأجل أن تعيش هذه البلاد فوضى كما تعيش البلدان المجاورة، ثم يفقدون هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن والأمان. فلا تستمع لكل ناعق ولا تستمع لكل مغرض، وإن جاءك بأسلوب الدين وبأمور الدين وأخواه وكلام الدين، فعليك يا عبد الله أن تحقق بين المصالح والمفاسد، وأن تعلم أن هذه النعمة والله لا تعوض أبدا. وما دام الإنسان، أحباب الكرام، لحمة واحدة في بلده مع ولاة أمره مع مجتمعه، بإذن الله عز وجل لن يستطيع الأعداء ولن يستطيع المغرضون ولن يستطيع الحسدة والحاقدون أن يزعزعوا الأمن والأمان بإذن الله تبارك وتعالى. فعليك أخي الحبيب، كل من حاول أن يزعزع هذه النعمة بكلمة أو بفكرة أو بأي أمر من الأمور، عليك أن تنصحه وأن تزجره وأن تذكره بنعم الله عز وجل، وأن تذكره بأحوال هذه البلاد المجاورة التي يعيشون في دمار وخراب ما يعلم به إلا الله عز وجل. نسأل الله أن يرفع عن المسلمين الغمة، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، وأن يحقق الأمن والأمان على بلاد المسلمين قاطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر، أحباب الكرام، أن نكون وحدة واحدة، وأن نكون مجتمعين متآلفين مع ولاة أمرنا ومع من ولاه الله عز وجل علينا، وأن لا ننزع يدا من طاعة لأجل ألا يحل بنا الخراب وألا يحل بنا الدمار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة من حق ولاة الأمر عليك، ولا يجوز للإنسان أن ينزع يدا من طاعة، بل حقهم علينا أي ولاة الأمر أن ندعو لهم، أن ندعو لهم بالصلاح، وأن ندعو لهم بأن يكونوا رحمة لرعاياهم ولشعوبهم، وأن يكفينا الله وإياهم شر كل ذي شر. هذه أحباب الكرام كليمة بين يدي درس، هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولكم ولكل مستمع لها، وأن يجمعنا جميعا على الأمن والأمان والبر والتقوى، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين، دعاة مخلصين، غير ضالين ولا مضلين، وأن يكفينا الله شر كل ذي شر. كل من أراد أن يشتت شملنا أو يمزق صفنا أو يوقع العداوة والبغضاء فيما بيننا، أو أن يخلخل أمننا، نسأل الله أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدميره، وأن يجعل العاقبة للمسلمين ولنا ولكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبتدئ الآن ونستأنف الآن الدرس بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العالمين العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. نعم، الآن قال: باب السواك وسنن الوضوء. وبعض العلماء في كتب الفقه يقولون باب السواك وسنن الفطرة، وسنن الفطرة، لكن المصنف عبر قال باب السواك وسنن الوضوء. أحباب الكرام، كما تعلمون في المنهجية للفقهاء أنهم عادة يبتدئون بالشروط، أي بذكر الشروط ثم ذكر الأركان ثم ذكر الواجبات، ثم ذكر السنن والمستحبات، ثم المكروهات، وهكذا. المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة مثلا بدأ بشروط الصلاة، ثم أركان الصلاة، ثم واجبات الصلاة، ثم سنن الصلاة. وهنا لو جاء مشى على منهجية الفقهاء، المفروض أنه يبدأ بالفروض بفروضه وشروطه وصفته وأركانه، ويؤخر ماذا؟ ويؤخر السنن والمستحبات، لكنه قدمها. لماذا قدمها؟ العلماء يقولون قدمها لأمور. أولا أن السواك من سنن الصلاة، من سنن إيش؟ ومن سنن الوضوء. أن السواك من سنن الوضوء، ولذلك هو أي السواك عند أول سنة من سنن الوضوء، وهو المضمضة. يتسوك الإنسان ليخرج ما فيه من أذى، ولأجل أن يتحقق كمال الإنقاء. والأمر الثاني أن السواك مطهر للفم، وأن السواك تنظيف، وهو من باب إزالة وإماضة الأذى، فناسب أن يلحقه بباب قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة في الحقيقة هو إزالة أذى وإزالة قدر. فهنا نفس الشيء، أن السواك من مقاصده أنه إزالة أذى وإزالة قدر، فلذلك ناسب أن يقدم، ناسب أن يقدم. بالإضافة إلى ما ذكرناه أولا، وهو أن السواك من سنن الوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. فإذا هو من سنن الوضوء من ناحية، ومن ناحية ثانية أن فيه معنى الإزالة، أي إزالة الأقدار وإزالة النتن ونحو ذلك، فألحق بباب الاستنجاء وإزالة إيش؟ النجاسات. من هذا الباب قدموه، فهو تجد أنه السواك. قال وسنن الوضوء وما يلحق بها، أي ما يلحق بسنن الوضوء هو في الحقيقة ليس له تعلق مباشر بالوضوء، وإنما هو من باب إلحاق الشيء بما يناسبه. فلما ذكر السواك وذكر بعض سنن الوضوء وهي من سنن الفطرة، ناسب أن يذكر جميع سنن الفطرة، جميع سنن إيش؟ الفطرة. فلذلك ألحق به الختان، وألحق به الاستحداد، وألحق به نتف الإبط وحف الشارب، إلى آخر ما يذكره في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. وهذه عادة إخواني في الله دائما يجري عليها الفقهاء. مر معنا شيء من ذلك، وسيأتي معنا الشيء الكثير، أن الفقهاء إذا ذكروا حكما ألحقوا به، أي ألحقوا بذلك الحكم ما يناسبه أو ما يتعلق به من أحكام، ما يتعلق به من أحكام. فهنا ذكر السواك وهو من سنن الفطرة، فناسب أن تذكر هنا جميع أحكام سنن الفطرة في هذا الباب، في هذا إيش؟ الباب. ولذلك سيأتينا إن شاء الله عز وجل بقية خصال سنن الفطرة كما قلنا قبل قليل، من استحداد ومن ختان ومن حف شارب وإعفاء لحية ونتف إبط إلى آخره بإذن الله عز وجل. فهذه هي المناسبة، هذه هي المناسبة. طبعا السواك والمسواك معايا هي يعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أن السواك سنة مؤكدة، على أن السواك سنة مؤكدة وليس بواجب، وليس بواجب، خلافا لما ذهب إليه إسحاق وداود من القول بالوجوب. لكن كما هي منهجيتنا في هذا الدرس أننا لا نتعرض للخلاف كثيرا كتأصيل، وكمنهج بإذن الله عز وجل منهج تأصيلي. السواك سنة مؤكدة لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا السواك هو إزالة ما على الأسنان ومن اصفرار وما في الفم من أذى وقذر وريحة كريهة ونحو ذلك. أما لما سمي السواك السواك؟ طبعا السواك في اللغة مأخوذ من التمايل والتردد، السواك في اللغة مأخوذ من التمايل والتردد، ويقال جاءت الإبل تساوك، أي تتمايل بأعناقها اضطرابا من الهزال أو من المرض، من الهزال أو من المرض تضطرب وتتمايل بأعناقها. وسمي المسواك أو السواك سواكا لأن الإنسان يميله ويردده في فيه يمينا ويسارا لأجل أن يتحقق المقصود من السواك، وهو التنظيف والإنقاء، التنظيف والإنقاء. طبعا بدأ بالسواك ما يتعلق به من أحكام، كما قلنا حكمه سنة مؤكدة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهو امتنع من الأمر بالسواك لأجل وجود المشقة. نعم. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. يعني الآن كأن المصنف يقول أن السواك والمسواك هي لفظتين لمسمى واحد، فهو للعود الذي يستاك به، ممكن تسميه سواك وممكن تسميه مسواك. نعم. ويطلق السواك على الفعل. أيوة، ولكن السواك فيه معنى زائد، وهو يطلق على العود السواك، ويطلق أيضا على الفعل. الفعل وهو تردد الإنسان بالسواك في فيه عندما يميله في على أسنانه يمين ويسارا، هذا فعل، فيطلق عليه أيضا سواك. نعم. أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوق. هذا معناه الشرعي، هذا معنى السواك الشرعي، دلك الفم. أعد العبارة، هذا معناه الشرعي. أيوة، دلك الفم بالعود، دلك الفم بالعود. وكونه يقول بالعود على المذهب، لأنه سيأتينا الآن أن المعتمد عند الحنابلة في المذهب لا يتحقق السواك إلا بالعود، فلا يتحقق بأصبع ولا بخرقة على المذهب، والصحيح القول الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. نعم. دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. نعم، لإزالة، إزالة ماذا؟ لإزالة نحو تغير أو ريحة أو تجديد نشاط أو نحو ذلك مما المقاصد التي يقصدها المتسوق. نعم. لإزالة نحو تغير كالتسوق. نعم. التسوق بعود لين سواء كان، يقول كالتسوق، يعني كأنه يقول أن المسواك في الحقيقة، أن السواك يطلق على الفعل مثل التسوق، كالتسوق أي كالتسوق، أي أن التسوق يطلق على إيش؟ على الفعل. يعني كونه يقول كالتسوق يعني أن التسوق يطلق على الفعل، والسواك أيضا يطلق على إيش؟ على الفعل. هذا معنى كونه يقول كالتسوق، أي أن التسوق هو الفعل، وهو أن الإنسان يردد المسواك في فيه يمينا ويسارا لإزالة نحو أذى أو صفرة أو نحو ذلك، فكذلك هو يسمى سواك ويسمى تسوق. نعم. التسوق بعود لين. نعم. الآن التسوق بما يحصل التسوق؟ المصنف رحمه الله يقول التسوق أي سنة التسوق تتحقق بأربعة شروط، بأربعة شروط. إذا تحققت هذه الشروط الأربعة تحققت سنة السواك، تحققت سنة، يعني بأربعة أمور أو أربعة شروط، وهي أولها العود. كون يقول عود بعود هذا عام، يدخل فيه كل عود، يدخل فيه كل عود، ويستثنى من ذلك ما استثناه المصنف مما كان مضرا كما سيأتي كعود الريحان والآس ونحو ذلك. نعم. فنقول التسوق بعود، هل التسوق بغير العود يتحقق به السنة ولا تحقق؟ كما قلنا قبل قليل، المعتمد في المذهب عند الحنابلة أنه لا يتحقق أو لا تتحقق سنة السواك إلا إذا كان بعود، وسيأتي تفصيل ذلك في مكانه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. بعد قليل يقول التسوق بعود، إذن عود أخرج ما سوى ذلك كأصبع وخرقة ونحو ذلك. نعم. التسوق بعود لين. نعم، هذا الشرط الثاني، العود لا بد أن يكون لين. لماذا؟ قالوا لأن اليابس، اليابس لا يتحقق به المقصود، فلو أخذت عودا يابسا فلا يتحقق به المقصود، لأن المقصود هو النظافة والإنقاء، والنظافة والإنقاء لا تتحقق إلا بعود إذا كان لين. وهنا اشترطوا أيضا، قالوا لا بد أن تكون ليونته معتدلة، لا تكون ليونته زائدة، لأن اللين ليونة زائدة جدا لا يتحقق به المقصود وهو النظافة والإنقاء، وإنما ليونة معتدلة. إذن لين أخرج اليابس الذي ليس فيه ليونة مطلقة، أو أخرج ما ليونته زائدة لا يتحقق به المقصود الشرعي وهو النظافة والإنقاء. نعم. بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى. نعم، سواء كان رطبا يعني أخضر، أخضر أو يابس، يعني أصله يابس لكن يندى بماء ويبلل بماء حتى يلين ثم يتحقق به المقصود، سواء كان أخضر بطبيعته لين يعني جديد توه مقطوع من الشجرة، هذا يسمى جديد لين، وإما أن يكون خشبة لكنها يابسة، لكن ممكن أنك تنديه بالماء فيكون له الطرف يعني لين يتحقق به المقصود وهو نظافة نظافة الأسنان. نعم أيوة. من أراك، طبعا هو يعني قال من أراك يعني العود، من أي شيء يتخذ، طبعا أفضلها عود الأراك، أفضلها عود الأراك وهو هذا السواك الذي نحن نستخدمه الآن، نحن نستخدمه الآن، هذا يسمى أراك، هذا يسمى أراك وهو أفضلها، وهو أفضلها. وإن تسوك بأي عود آخر يتحقق به الإنقاء والنظافة ولا يضر فلا بأس به، كالعرجون حق النخل أو كالعود الزيتون أو نحو ذلك مما يتخذ من الشجار. نعم. من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، أو غيرها كاللي يسمونه الآن عندنا في الحجاز هنا البشام، مسواك البشام الأسود هذا البني الغامق، هذا كله سواك، كله سواك لأنه يتحقق به المقصود وهو عود رطب لين ولين ومنقن للفم وغير مضر، ما في مشكلة. نعم. منقن للفم، هذا الشرط أيضا الثالث، لابد أن يكون منقن لأن الإنقاء هو المقصود من السواك، لابد أن يكون منقن أي منظف للفم لأن هذا هو المقصود من السواك، أما الشيء الذي لا ينقي ولا ينظف فإنه لا يش ليس بمسنون لأنه لم يتحقق به مقصود الشارع. نعم. غير مضر، هذا المقصود هذا الرابع، إذن هذه أربعة، غير مضر لابد أن يكون غير مضر، أخرجوا بذلك الشيء الذي يضر، وإذا قالوا مضر يعني بأي نوع من أنواع الضرر، سواء ضر باللثة فجرحها أو سواء تسبب في تهييج بعض الأشياء، بعض المساويك ربما يعني أنواع الشجر أو شيء من هذا ربما سبب لك وحما في الفم أو ربما هيج لك خلايا الفم واللسان، فإذا سبب لك بضرر هذا ليس بمقصود الشارع، الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار، وإنما المقصود هو المنفعة أي منفعة الإنسان. طبعا هم استثنوا من ذلك عود الريحان اللي هو الآس، عود الريحان لماذا؟ طبعا ورد في ذلك حديث لكنه ليس بصحيح، وهو أن عود الريحان يهيج عرق الجذام، يهيج عرق الجذام، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم. لكن هم يقولون ذلك وأخذوه حقيقة من باب يعني طبعا ورد في حديث والحديث ليس بصحيح، وأيضا تناقله الناس أن عود الريحان اللي هو الآس أنه وعود الرمان كذلك قالوا فيه نفس الشيء أنه يهيج عرق إيش؟ عرق الجذام في الإنسان. نعم. غير مضر احترازا عن الرمان والآس. نعم. الرمان أي عرق الرمان وعرق الآس وهو الريحان، الآس وهو الريحان. نعم. وطبعا كما قلنا يا إخوان أن الأحكام الشرعية في دروس مضت أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من أدلة صحيحة ثابتة، وكونهم هنا يعللونها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه يهيج عرق الريحان، يعني نهى عن التسوك بعود الريحان لأنه يهيج عرق الجذام، هذا حديث ليس بصحيح وليس بثابت، وما دام أنه ليس بصحيح وليس بثابت إذن الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. لكن بعضهم يقولون أن الروائح الطيبة، ولذلك هم أيضا نهوا عن ذلك أن يتسوك الإنسان بعود من روائح من الروائح الطيبة، قالوا لأن الرائحة الطيبة، هذا كلامهم كلام الفقهاء، يقول لأن الروائح الطيبة إذا تسوك بها الإنسان في فمه انقلبت إلى روائح خبيثة، يقولون ذلك، ولكن الله أعلم هل الواقع يؤيده أو لا يؤيده، لكن هذا كلام مجرد تعليل ليس بإيدي، لكن هذا هو وجهة نظر الحنابلة رحم الله الجميع. نعم. وكل ما له رائحة طيبة. نعم. أي وكل ما له رائحة طيبة يعتبرونه مكروه، دخلوا في إيش؟ لأن الرائحة الطيبة يقولون أنه باستخدامها في الفم تنقلب إلى روائح غير طيبة، تنقلب إلى روائح غير طيبة. نعم. لا يتفتت. لا يتفتت، هذا أيضا لا بد من هذا القيد، لا يتفتت، أخرج بذلك ما يتفتت. تفتت يعني تحلل في الجسم في الفم، يعني إذا تسوقت تفتت أي تساقطت أطرافه في فمك، تساقط الأطراف في الفم هذا يعتبر تفتت، يعتبر إيش؟ تفتت، هذا يعتبر تفتت. فليش؟ لأنه إذا تفتت لا يتحقق به المقصود وهو النظافة والإنقاء، النظافة والإنقاء. إذا لا بد أن يكون العود مشتدا، فإذا تسوقت به يبقى متماسكا غير متفتت. نعم. لا يتفتت ولا يجرح. ولا يجرح طبعا، ولا يجرح يدخل فيما الشرط السابق وهو إيش؟ المضر. طبعا يتفتت في المنقي، إذا تفتت فإنه لا يتحقق به إيش؟ الإنقاء. وهنا لا يجرح، فلو كان يجرح اللثة فإنه أيضا لا يسن التسوك به لأن هذه مضرة. نعم. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. طبعا هذه عند الفقهاء يا أخواني إذا قرر لك حكما ثم ذكر لك عكسه هذا يسمون تفريع بعد تأصيل، هذه منهجية عند الفقهاء كثيرا تجدها في كتب الفقه، يذكر حكما ثم بعد ذلك يذكر نقيضه أو عكسه، أو يذكر شيئا متفرعا منه وهو مقرر في الكلام الأول، هذا يذكرونه ويقولون هذا تفريع بعد تأصيل، تفريع بعد تأصيل. إذا فهمت هذا تتذوق الفقه ويسهل عليك الفقه، ليس هذا تكرار، ليس هذا تكرار. نعم. ولذلك قال طيب الآن إذا كان بعود لين رطب لين لا يتفتت وغير مضر، كأنه سؤال يقول طيب لو كان بعود يتفتت ولو كان بعود يضر معي، يقول لك هذا مكروه لأنه لا يتحقق به مقصود الشارع. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه. نعم. أو خرقة ولا لا؟ وخرقة. نعم. هنا يا إخوان الكلام الذي قلته قبل قليل وأنا أخرت الكلام عليه في موضعه حتى يكون الفائدة أكبر، الحنابلة رحم الله الجميع عندهم في المسألة قولان، القول الأول وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين أن السواك لا يتحقق إلا بعود لين رطب منق غير ضار غير مضر لا يتفتت كما قلنا. طيب لو تسوك بأصبعه أي أنه دلك فمه يعني أسنانه بطرف أصبعه، أو وضع خرقة، الخرقة المراد هنا أن يلف خرقة على أصبعه ثم يدخلها في فيه فيدلك بها أسنانه ولثته من الداخل والخارج، فما حكم ذلك؟ المذهب المعتمد قال لا يتحقق به السنة، لا تتحقق بها السنة. طيب والقول الثاني وهو في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني قول في المذهب عن الإمام أحمد أنه تتحقق به السنة، تتحقق به السنة. إذن هذان قولان، القول الأول وهو المذهب لا يتحقق السنة بالأصبع ولا بالخرقة، القول الثاني تتحقق به السنة أي من دلك فمه عند الوضوء بأصبع أو بخرقة فإنه يتحقق له مقصود، يتحقق له فضيلة السواك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. وهناك حقيقة قول ثالث وهو حقيقة قول الموفق بن قدامة وفي الشرح الكبير أيضا ذكره، وهو حقيقة القول الذي ترتاح له النفس، أنهم يقولون أن الإنسان يتحقق له من السنة بقدر ما يتحقق له من الإنقاء، أي من تسوك بأصبعه أو تسوك بخرقة فإنه يصيب السنة ويتحقق له من السنة بقدر ما يتحقق له من الإنقاء والنظافة. وهذا القول حقيقة هو القول الوسط وهو الصحيح، أننا نقول أن الإنسان يتسوك بأصبعه أو عند الوضوء أو بخرقة إذا لم يكن عنده سواك فيتحقق له ويصيب من السنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء، بقدر ما يحصل له من الإنقاء، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما. نعم، بإصبع أو خرقة أو نحوهما، يعني بأي شيء غير العود، بأي شيء غير العود. والصحيح مثل الفرشاة الآن، مثل الصابون، مثل أي مزيل أو منظف أو مطهر، فنقول الصحيح أنه يتحقق له من السنة ويصيب من السنة بقدر ما يصيبه من إيش؟ الإنقاء، من الإنقاء والنظافة. وبهذا يعلم أن الإنسان لو كان بعرفنا اليوم الفرشة والمعجون فإنه يتحقق له من الإنقاء والنظافة أعظم مما يتحقق من إيش؟ من المسواك، فلا بأس بذلك وهو يصيب السنة بإذن الله عز وجل. لأن المقصود يا إخوان من السواك هو تطهير الفم، وهو النظافة والنزاهة، وعلى قدر ما يحصل من التنظيف والنظافة والإنقاء على قدر ما يحقق مقصود الشارع، وهذا ما يسمونه بعلم المقاصد. بعلم إيش؟ المقاصد. نعم. لأن الشرع لم يرد به. طبعا هذا تعليل، هذا عندهم تعليل، يقولون أن من استخدم أصبعه، طبعا أصبعه فيه 9 لغات، أصبع إصبع أصبع معي، فالألف والباء مثلثة، وإذا قلنا مثلثة تصير فيها 9 لغات وبعضهم يوصلها 10 لغات. نعم. فمن قال أصبع ومن قال أصبع ومن قال أصبع معي، إصبع إصبع إصبع معي، إصبع، وهكذا، فهمتم؟ فالمهم أن نقول، المصنف يقول أن من استخدم إصبعه أو استخدم خرقة لا يتحقق المقصود ولا يصيب السنة. ليش؟ الآن يذكر التعليل، الآن يذكر التعليل في عدم إصابة السنة من استخدم إصبعه أو استخدم خرقة. لماذا؟ أعيد التعليل من جديد. لأن الشرع لم يرد به. هذا اللام لام تعليلية، لأن اللام هنا تعليلية، لأن الشرع لم يرد به، لأن الشرع لم يرد به. كونه يقول لم يرد به، ورد في بعض الآثار وبعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقول فيه نظر، لكن وبعضهم يعني يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعه في فيه عند الوضوء، أصبعه في فيه أي عند الوضوء. هذا أمر. أيوة. لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. هذا التعليل الثاني، يقول ولا يحصل به الإنقاء كالعود معايا، والحقيقة أنه يحصل له من الإنقاء، وإن كان لم يحصل له كمال الإنقاء وتمام الإنقاء، لكن لا شك أنه يحصل له من الإنقاء والنظافة ولو الشيء اليسير، فيتحقق له من السنة ويصيب من السنة بقدر ما يتحقق له من الإنقاء. نعم. مسنون كل وقت. أيوة. هنا الآن يبين لك الأوقات التي يستحب فيها السواك ويسن فيها السواك. هل السواك يستحب في أوقات معينة أو أنه مستحب ومسنون مطلقة؟ فقال مسنون مطلقة. السواك إخواني أنه مسنون في كل وقت، وكل من صيغ العموم، أي أنه لا يتحدد بوقت دون آخر. هذا الأصل، هذا الأصل. وإن كان يتأكد في مواضع، يتأكد السواك في مواضع، لكنه مسنون في كل وقت، هذا مطلقا. والحنابلة استثنوا وقتا واحدا فقط، وهو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس بالنسبة للصائم، ما بعد الزوال إلى غروب الشمس بالنسبة للصائم فقط، وإلا فهو مسنون مطلقا، ويتأكد في أوقات كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم إلى آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. إذن الحنابلة يرون أن السواك مسنون مطلقا ويتأكد في أوقات، وإنما يكره في وقت واحد فقط. والكراهة هذه هي بالنسبة للصائم من بعد الزوال، أي من بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وسيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. نعم. مسنون كل وقت خبر قوله التسوك. نعم. لو في بداية الكلام لو لاحظ قال التسوك ثم قال مسنون، هذا خبر، التسوك بعود لين إلى آخره، إذن هو خبر، خبر أول، وسيأتي إن شاء الله الآن خبر الثاني. التسوك مسنون، تسوك مبتدأ مسنون خبر. نعم. أيوة. خبر قوله التسوك. نعم. أي يسن كل وقت. نعم يسن كل وقت يعني مطلقا، ليس له وقت محدود، في أي وقت شئت. نعم. لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث صحيح، السواك مطهرة، وطبعا الميم تضم وتكسر لا بأس، مطهرة وهو الذي عليه الأكثر وتكسر مطهرة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وإن شئت فقل مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذه فائدتان، فائدة دنيوية وفائدة أخروية في الحديث. مطهرة للفم هذه فائدة إيش؟ دنيوية تستفيد منها، وفائدة أخروية أن الله عز وجل يرضيه منك أنك تتسوك مرضاة للرب. وطبعا رب الألف واللام يا إخوان لا تطلق إلا على الله عز وجل، لكن رب بدون الألف واللام ممكن تطلقها من باب الإضافة على شيء، رب الدابة رب الدار ونحو ذلك. نعم أيوة. رواه الشافعي. أما على المخلوق فلا تطلق عليه بالألف واللام، الرب هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل. نعم. رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال. أيوة استثنوا من ذلك الصائم بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الظهر، وطبعا هم عللوها بتعليلين أو يعني استدلوا بأمرين، بدليل وتعليل، بدليل وتعليل. أما بالدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ريح رائحة الفم الصائم، قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا هي رائحة مستطابة وهي أثر طاعة، فاستحب بقاؤها وكرهت إزالتها، كدم الشهيد. الشهيد إذا قتل في أرض المعركة كما تعلمون أنهم يدفنون بدمائهم ولا يغسلون، لأن هذا الدم وإن كان نجسا فإنه أثر طاعة، فيستحب بقاؤه ويكره إيش؟ إزالته. فكذلك رائحة الفم التي سببها الصيام فإنها أثر طاعة واستحب بقاؤها واستحب استدامتها وكره إيش؟ إزالتها. هذا أمر. أيوة. وهذا الأمر. وأيضا الحديث الآخر وهو حديث علي رضي الله عنه، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. طبعا هذا الأمر. أما الحديث علي رضي الله عنه فهو روي موقوفا من قول علي، وروي مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كلا القولين موقوف ومرفوع فإنه حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم بها حجة في الأحكام. أما الحديث الأول هو حديث صحيح، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حديث صحيح. لكن هنا يا أخواني في الله هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر هذه الرائحة التي هي مستكرهة عند البشر وسببها طاعة الله عز وجل وهو الصيام، أن هذه الرائحة لما كانت نتيجة طاعة ويكرهها البشر فإنها مستطابة عند الله عز وجل، وهي أحب عند الله عز وجل من ريح المسك لأنها أثر طاعة، وليس فيه دليل على عدم إزالتها. لماذا؟ لأننا وإن تنزلنا معهم بهذا وقلنا أنه يكره إزالتها، فإن هذه الرائحة ليس مبعثها من الفم، وإنما مبعثها في الحقيقة من المعدة نظرا لخلوها من الطعام. فالإنسان عندما يتسوك فإنها إيش؟ لا تزول هذه الرائحة ولا تنقطع، لأن منبع الرائحة وأصل هذه الرائحة منبعثة من المعدة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو الحقيقة الصحيح يعني الأصل، أن هذا التعليل معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الكثيرة الآمرة بالسواك والحاثة عليها، حتى إن بعضهم أوصل أحاديث السواك إلى درجة التواتر، أوصل أحاديث السواك إلى درجة التواتر من كثرتها. والأمر الثاني من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في حديث عامر بن ربيعة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني كثرة يتسوك وهو صائم. عامر بن ربيعة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني كثرة يتسوك وهو صائم. إذن لو كان السواك بعد الزوال منهي عنه، أيضا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأمة، ولا سيما أنه أمر يحتاج إليه وأنه يفعله ويفعله الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينهى عنه ولم يبين في ذلك فبقي على الأصل، والأصل أنه مسنون في كل وقت، وهذا هو الصحيح. إذن الصحيح أن السواك مسنون مطلقا في كل وقت حتى للصائم، ولو كنت جالس على مائدة الإفطار بعد العصر أو قبيل المغرب وأردت أن تتسوك فهو سنة في حقك، فهو سنة في حقك وليس بمكروه، وهذا هو الصحيح.